أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: لدينا في العمل عقود مع بعض الشركات تقدم لنا هدايا رمزية مثل الأكواب والساعات، هل هذه من الغلول أثابكم الله؟ هو ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هدايا العمال غلول. فالهدية التي يعطاها الموظف تعتبر غلولا، فإن عطيها لإحقاق باطل وإبطال حق فهي رشوة، فما يكون من الهدايا لا يجوز قبوله من الموظف، سواء كان معلما أو كان موظفا في وظيفة عامة، فجاءه أحد له عنده عمل وأنجز له العمل فأعطاه هدية، فإن هذا محرم شرعا، لأنه يجب على الإنسان أن يقوم بعمله وليس له منة على الناس، ولأن هذه الهدايا تفسد الموظفين وتفسد العمال وتفسد الأجراء. لكن لو أن شخصا جاء عند شخص يعمل في عمل وقام بالعمل ثم نظر إلى حاله وضعفه فأعطاه لمسكنته وفقره فهذا لا بأس به وليس له علاقة بما ذكر. أما إذا كانت الشركات لها مصالح عند الإدارة وأعطت للموظفين فهذا لا يجوز ويعتبر من المحرم شرعا، والله تعالى أعلم.